كيف ينسى الولوح كيف يتلوها محب بعدها كالهجوع ما نسينا خبروها كيف ينسى الولوح كيف يتلوها محب بعدها كالهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين أرشه بين تجولنا في العديد من المدن الإسبانية فرأينا اختلافها في الطبيعة وتنوعها في المعالم، وكان لهذا الاختلاف والتنوع أثر في ظهور العديد من المقومات الاقتصادية من زراعة وصناعة تميزت بها المنتجات الإسبانية. فنحن نسمع عن العسل الأسباني والزيت الأسباني والجلد الأسباني والنسيج الأسباني وهلم جرى. ولا شك أن ما ادخره الله سبحانه في هذه الأرض جعل منها قديما وحديثا بلدا تتنوع فيه مصادر الاقتصاد. ولما دخل المسلمون أرض الأندلس وأضافوا كل ما وجدوه في تنمية البلاد غدت أرض الأندلس في العصور الوسطى التي تسمى بالعصور المظلمة في أوروبا كشمعة تضيء ظلاما دامسا. إنني آمل في كل من سافر إلى أسبانيا اليوم وأذهله ذلك التعاون في الزراعة والصناعة وغيرها أن يعرف أن الحضارة الإسلامية في الأندلس كانت أعظم وأجل. رائعة أخرى من روائع الأندلس وجانب آخر من الجوانب المشرقة في تاريخ أمتنا الخالد هنا في غرب الأندلس. نحن الآن في هذا المكان في إحدى حدائق الجزيرة الخضراء لنعكس جانبا آخر من الجوانب التي تميزت بها الحضارة الأندلسية، فسطعت شمسها على مشرق المسلمين عند إخوانهم هناك قبل أن تسطع على الغرب. من أبرز الأشياء التي تميزت بها الحضارة الأندلسية ما يتعلق بالاقتصاد في الأندلس، ونحن حينما نقول الاقتصاد في الأندلس نحن نتكلم عن شعب قضى حياته مترفا. الأمة هنا قبل سنة 92 من الهجرة كانت ترزخ تحت وطأة القوط، ظلم واستعباد وإذلال للبشرية وتمييز وتقسيم لطبقات أخرى. ثم بعد هذه السنة جاءهم النور فتغيرت الحياة الاقتصادية وتغيرت أحوال الناس حتى مستوى دخل الفرد تغير، فاختلفت أنماط الناس، اختلفت مهنهم ووظائفهم، صار كل واحد منهم يملك مالا وعقارا وزراعة. حتى أهل الأرض المسلمون لما دخلوا الأندلس كانوا قد ملكوا الفلاحين، ملكوهم تلك الأراضي، ما أخذوا شيئا منها، إنما يأخذون منها ما يستحقه المسلمون وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة كالجزية وغيرها. ولذلك لهذا وغيره برزت الحياة الاقتصادية في الأندلس منذ سنة 92 من الهجرة إلى سنة 98 من الهجرة وهو تاريخ سقوط غرناطة. فما هي أبرز جوانب الاقتصاد في تاريخ الأندلس؟ حينما كنت أقف في أسواق الحرفيين في بعض المدن الأسبانية أجدها تحوي صناعات كانت بلاد الأندلس تفخر بها. ولا شك أن الطبيعة الأندلسية ساعدت عليها، لكنها أمس أكثر شهرة من اليوم، فالصناعات تتطور كما تتطور الأمم والشعوب، ورعاية الأمراء والملوك ساهم في تطورها. ازدهرت الصناعة في الأندلس واتسع حجمها وكبرت دائرتها حتى احتاج التجار والحرفيون لتشكيل طوائف حرفية أشبه بالنقابات اليوم، ويعين لكل مهنة أمين أو عريف، وتسمى هذه التجمعات بالأصناف. ولأهميتها في الدولة فقد كانت تشارك في المصالح العامة والتخطيط لصالح البلاد، وقد كان الصناع يتصرفون بحرية تامة إلا ما وجب الإذن كإنشاء الحمامات وصنع الأسلحة وسفك النقود وتركيب الأدوية والعمل في دور الطراز التي تنسج فيها ملابس الخلفاء والأمراء والجيش. وفي مجال الصناعة عرفت الأندلس بصناعات كثيرة كصناعة المنسوجات من حرير وقطن وغيرها، وقد تميزت المدن الأسبانية بذلك إلى يومنا هذا. من أبرز الأشياء المتعلقة بالحياة الاقتصادية في تاريخ الأندلس ما يتعلق بالصناعة. اليوم العالم يعج بالصناعة وتوضع له النظم والقوانين والترتيبات، وتقوم الهيئات العالمية الصناعية وتوضع القوانين والمواثيق، لكن الأندلسيون قبل ذلك قد وضعوا هذا كله. أنشأوا ما يسمى بالنقابات، كانوا يسمونها الأنصاف. الأنصاف هي عبارة عن نقابة كانت تتعلق بكل مهنة، كل مهنة لها نقيب أو لها عريف، هذا العريف يتولى شؤون القائمين على نفس الصنعة. فهناك عريف للقائمين بصنعة الحرير، عريف للقائمين بالصناعات المعدنية، عريف للقائمين على الفلاحة والزراعة، من باب التنظيم والاتصال مع الحكام والأمراء والولاة الذين كانوا يحكمون الأندلس. هؤلاء الصناع الذين كان كل واحد منهم متخصصا بصنعة معينة، كانت بينهم هناك اجتماعات وتنظيمات خاصة، وأحيانا حتى يقومون بثورات شعبية ضد بعض القوانين والنظم التي تمارس ضدهم. فنحن نعرف أن الدولة في الأندلس كانت تواجه أحيانا حروبا وحركات في الجهاد، فهي تتطلب ميزانية تحتاجها لتقويم الجيش ومحاولة بناء الحصون والقلاع والأسوار. من الذي يدعم اقتصاد الدولة العسكري؟ الذي يدعم اقتصاد الدولة العسكري هم الصناع وغيرهم، الذين يقوم كل واحد منهم بتوفير الدخل المادي له. لكن أحيانا فرض مثل هذه الضرائب ينتج عنه حركة ثورة شعبية يقوم فيها أصحاب الصناعات والمهن المختلفة. هؤلاء الصناع أيضا كانوا يشكلون ثقلا في الدولة من حيث اختيار الأمير أحيانا. فنحن نعرف أن الدول قديما وحديثا كانت تقوم على الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاديون أو التجار يشكلون قوة في كيان الدولة، فهم أحيانا قد يستطيعون أن يولوا رجلا أو يعزلوه أحيانا. وهذا الذي حصل حتى في أيام مملكة الطوائف عن طريق قيام بعض الصناع في تولي بعض الأمراء ورفض مثل تولي هذا الأمير. عموما الصناعة في الأندلس كانت منظمة تنظيما إداريا، وفي الوقت نفسه كانت منظمة تنظيما مهنيا. فالأندلس بمختلف مدنها كانت هناك فيها صناعات مختلفة تبعا لكل مدينة. تجولت في العديد من الحدائق الأسبانية وأكلت من ثمارها كثيرا، وكنا نقف مرارا في الريف الأسباني فأجد من تنوع الزراعة وكثرة الفواكه ما يذكرني بأيام المسلمين هناك. إن كل ما أجده اليوم له ذكر في أخبار الشعراء والأدباء. فالأندلس عرفت بكثرة زروعها وحقولها وقناطرها المائية، وظهرت فيها الشبكة المائية التي كانت تربط بساتينها، وما زالت بلنسية تحتفظ بمحكمة المياه، وهي المحكمة التي يرأسها مندوب الحكومة وتفصل بين ما كان يحدث بين المسلمين عند باب المسجد الجامع أحيانا، وبينما كنت أرتشف من ماء بارد في إحدى الضواحي في غرناطة، وكان صنبور الماء ملاصقا لكنيسة كانت مسجدها. عرفت مدينة جيان بأنها مدينة الحرير لكثرة اعتنائها بدودة القز، حتى المريح عرفت بكثرة منسوجاتها الحريرية. أشبيلية كانت معروفة بالحلل الموشاة ذات المناظر الجميلة. طبيعة الأندلس الباردة جعلت الأندلس في ذلك الوقت تعرف بالحلل الصوفية، بالملابس الصوفية، وكانت تصدر ذلك إلى الخارج، إلى أوروبا وإلى المشرق وإلى غيرها. بل حتى في مجال زراعة قصب السكر كانت الأندلس تنتج قصب السكر وتصنعه وتصدره إلى العالم، إلى وقت سقوطها في سنة 1492 من الهجرة. لما سقطت غرناطة في سنة 1492 من الهجرة، أراد الأسبان أن يوظفوا المرسيين في تصنيع قصب السكر، لكن كثيرا منهم رفض وخرج. في مجال التجارة نظرا لكثرة موانئ الأندلس، سواء في جهة الشمال جهة خليج بسكاي، أو في جهة الجنوب جهة البحر المتوسط، أو حتى على المحيط في جهة لشبونة البرتغال اليوم، هذه الموانئ الكثيرة جعلت من الأندلس تعد في ذلك الوقت من أعظم الدول المصدرة. كانت تصدر الصناعات المختلفة، سواء في المجالات التي ذكرنا أو حتى في صناعة الورق. عرفت الأندلس في ذلك الوقت بصناعة الكاغد الكراس والورق، عرفت بصناعة المنسوجات، عرفت بصناعة الجلد. هذه الموانئ المختلفة جعل الأندلس في ذلك الوقت من أعظم الدول المصدرة. بل حتى ما كان يصنع قديما في البلاد المختلفة، سواء في أفريقيا أو في الهند أو في الصين أو في أوروبا، كان من السهل أن يجلب إلى الأندلس، من الخشب والعاج والملابس والمنسوجات التي كانت تصنع في العالم كله. ونحن نعرف أن الأندلس كانت توظف هذه الموانئ أيضا في الجانب العسكري، كانت تستخدم هذه الموانئ في تصدير الأسلحة، أو كانت تستخدمها أيضا كحصون وقلاع للدفاع عن هذه المدن الأندلسية. لا شك أن هذه الحياة المترفة التي كان يعيشها المسلمون في الأندلس أثرت في أخلاقهم وسلوكياتهم وطبائعهم، كما هو ظاهر في أشعارهم. فالشعر في الأندلس يختلف عن غيره من أشعار المشرق، وهو الذي جعل الناس في أوروبا في ذلك يتقلبون ود أمراء الأندلس، ويرسلون أبناءهم لينهلوا من علوم الأندلس، وهو الذي جعل تجار أوروبا تغص بهم أسواق الأندلس ويتنافسون في عرض بضائعهم. من أعظم جوانب الحضارة في الجانب الاقتصادي في بلاد الأندلس ما يتعلق بكثرة زروعها وبساتينها وطرق ري المياه. الأندلس تميزت في ذلك كثيرا، حتى إنه ما تزال إلى اليوم في فالنسيا محكمة كانت موجودة في الأندلس قديما تسمى بمحكمة المياه. هذه المحكمة هي عبارة عن محكمة مكونة من 5 مستشارين يرجع إليهم في البحث في بعض الأمور المتعلقة في الخلافات الزراعية على الأراضي أو على المياه أو على غيرها. تميز بلاد الأندلس في الحضارة والزراعة والمياه جعل منها رافدا عظيما من روافد الحضارة في هذا المجال. ويكفي أن نعرف أن في قرطبة وحدها كان يوجد ما يقرب من 900 حمام، وكانت فيها المواضع التي تمتلئ بالمساجد وغيرها. هذا الطابع الذي كان موجودا في قرطبة لم يكن في قرطبة وحدها. المدن الأندلسية الأخرى عرفت ما يسمى اليوم بتصريف المياه. تصريف المياه كان موجودا في الأندلس قديما لم تعرفه أوروبا في ذلك الوقت، الذي كان نور الأندلس يضيء في أوروبا وفي غيرها. حمامات الأندلس وما أدراكم ما حمامات الأندلس التي كانت تضيء الأندلس في كل مكان وتمثل معنى الطهارة والنظافة في بلاد الأندلس، غابت كلها ولم يبقى إلا حمام واحد في غرناطة يسمى اليوم بحمام بانويرو. هذه لمحات سريعة من الجوانب الاقتصادية المشرقة في تاريخ الأندلس. لنا إطلالة أخرى مع حكاية أخرى من حكايات الأندلس. أودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خابروها، كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضبيع.